إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكنا وصلنا إلى الشطر الثاني من كتاب الصبر والشكر يعني تكلمنا في الدروس الماضية عن كتاب الصبر، وهو أحد أهم مباحث هذا الكتاب، في الربع الرابع من المختصر منهج القاصدين، ربع المنجيات. وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين، الشطر الأول منه كتاب الصبر، والشطر الثاني كتاب الشكر. كتاب الشكر يتضمن فضائل الشكر، يتضمن كيف نحقق هذا الشكر، يتضمن بعض الأمثلة التطبيقية عليه. لكن الحقيقة أنا قبل أن أدلف إلى هذا الكتاب، يعني قبل أن أقرأ من كتاب مختصر منهاج القاصدين، أنا أحب أن أنبه نفسي وإخواني إلى أهمية هذا الباب. كتاب الشكر أو عبودية الشكر أو منزلة الشكر أو مقام الشكر من أرفع مقامات الدين، ومن أعلى منازل السائرين. والله سبحانه وتعالى في كتابه أمر بالشكر، أمر عباده أن يشكروه، قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله سبحانه وتعالى أمر بالشكر ووعد عليه المزيد، قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا بالجزم والتأكيد. مع أن آيات كثيرة في القرآن علق الله عز وجل فيها الجزاء على المشيئة، كما قال عز وجل في سورة براءة، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان هذه الجزية هي وفاء من قول الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فعلق الإغناء من فضله على المشيئة، ثم وفى سبحانه وتعالى بهذا الوعد ومنح عباده وشرع لهم الجزي. الشاهد أنه علق الإغناء على المشيئة. أما في الشكر فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا بالتأكيد، لأزيدنكم. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: الشكر والمزيد في قرن عند الله عز وجل، لا ينقطع أحدهما حتى ينقطع الآخر، فلا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. الشكر هو غاية وضحها الله عز وجل في كثير من آياته، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآيات اللي في القرآن كثيرا فيها كلمة لعلكم تشكرون، لعلهم يشكرون، قد إيه تفيد أن الشكر مطلب ومهمة من مهمات هذه العبادة. يعني الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، من مهمات هذه العبادة ومن أجل مفرداتها الشكر، لعلكم تشكرون. الله عز وجل سمى نفسه شاكرا وسمى نفسه شكورا، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله عز وجل عن نفسه الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى ربنا غفور شكور. وقال عز وجل والله شكور حليم، والله شكور حليم سبحانه وتعالى. يبقى سمى نفسه شاكرا وسمى نفسه شكورا سبحانه وتعالى، وكذلك سمى عباده شاكرا وسمى عباده شكورا. قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وقليل من عبادي الشكور. كذلك من أهمية هذا الشكر أو هذه العبادة أن من تحقق بهذا المقام ومن نزل بهذا المنزل أمن من عذاب الله. شوف دي بقى، أمن من عذاب الله. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن حققتم الإيمان والشكر فقد أمنتم من عذاب الله. من نزل منزل الشكر وكان من الشاكرين تخلص من كيد الشيطان ومكره ومن مصائده وحبائله وشركه. قال الله عز وجل حكاية عن إبليس اللعين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن كان من الشاكرين فقد تخلص ونجى بفضل الله عز وجل من حيل الشيطان. الله عز وجل أثنى على عباده فقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وكما ورد في الأثر أن نوح عليه السلام كان لا يأكل أكلة ولا يشرب شربة ولا يلبس ثيابا إلا حمد الله عز وجل. وقال الله عز وجل لموسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. فهذا الشكر هو وصف وسمة أنبياء الله عز وجل. كذلك الشكر مع كل ما ورد فيه إلا أن هناك إشكالية، أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن معظم الخلق لا يشكرون. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين. خطورة أهمية الشكر الآن ونحن في هذه الحياة، طغيان المادي الهائل، الرأسمالية المتوحشة اللي بنحيا فيها والتي تجعل الإنسان دائما يلهث وراء المادة ويلهث وراء متطلبات الشهوات المباح منها وغير المباح، فيجد الإنسان نفسه دائما، لا سيما في وجود الثورة الإعلامية والعالم كله تحول كأنه قرية صغيرة، والهوس اللي أصاب الناس في مسألة مواقع التواصل الاجتماعي ونقل تفاصيل حياتهم على الهواء لكل الخلق، نجد أن كثير من الناس لا يقوم بعبودية الشكر. ليه؟ هو دائما عنده نوع من السخط على حاله وعلى وضعه، يعني مثلا هو متسخط على وضعه لأنه لا يذهب إلى المدينة الفلانية السياحية، أو أنه لا يستقل السيارة الفلانية، أو أنه لا يركب الطائرة الفلانية، أو بالنسبة للنساء الأمر بيزداد، بالنسبة لصغار السن الأمر يزداد أكثر وأكثر. فنجد أن اختفاء أو ضعف أو ذهاب عبودية الشكر من بيننا الآن بسبب هذه اللوثة المادية اللي أصابتنا. تجد الإنسان مع كل ما هو فيه من نعم إلا أنه دائما ساخط. ليه؟ لأنه فاته بعض ما يرفه به، فاته بعض ما يلبي به احتياجاته ورغباته وشهواته. فأمر ده في غاية الأهمية. يبقى إخواني إحنا محتاجين نركز كويس جدا ونهتم وإحنا بنقرأ هذا الباب في كيف نكون من عباد الله الشاكرين. الشكر ده من أرفع مقامات الدين، لأنه أعلى من الرضا. يعني مقام الشكر أعلى من مقام الرضا. وكما ذكرنا سريعا في بعض فضائل الشكر والاهتمام البالغ به في الشريعة، انتوا عارفين حضراتكم في القرآن قرابة 50 آية، قرابة 50 آية أو يزيدون فيها النص على الشكر، إما بالأمر المباشر وإما بجعل ذكر أن الشكر صفة كمال، وإما ذكر أسماء الله عز وجل اللي فيها الشكر، وإما أن الله عز وجل يثني على عباده ويشكرهم على صنيعهم، وإما ما فيه ثمرة للشاكر نفسه وغير ذلك، فضلا عما ورد في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح فيها بالشكر، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، الحديث الجميل الدعاء الرائق، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، إلى آخره. قال فيه اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، مش بس شاكر، الشكار فعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا ويكثر من هذا الدعاء، اللهم اجعلني لك شكارا، يبقى بيسأل ربنا كثيرا أن يكون من الشاكرين. وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا تطبيقيا للشكر صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وحديث أبي ذر وغيره أنه لما كأنه كان يصلي حتى تترم، يعني تتورم قدماه، فيقال له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكما في الأثر عن ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد في آية سورة صاد قال هي لداود سجدة، هي لداود توبة ولنا شكر. وكان كما عند في السنن أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سرور أو بشر بأمر خر ساجدا، أي شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني الشكر ده مطلب، عبادة جليلة، مقام رفيع، منزلة سامية، لا يستقيم للإنسان حياة بدونها. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وتحقيقه أمنة من عذاب الله عز وجل، وتحقيق غاية من غايات خلق الإنسان وأمره بالعبادة في هذه الدنيا، ودخول في مصاف عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين الذين أثنى عليهم. إيه بقى معنى الشكر؟ إيه معنى الشكر؟ الشكر في اللغة مأخوذ من مادة شاكرا، شين والكاف والراء، والمادة دي حقيقتها تصور النعمة وإظهارها. الشكر حقيقته معناه تصور النعمة وإظهارها. ويقول ابن منظور الشكر عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره. يعني الشكر تصور النعمة وإظهار هذه النعمة، عكسه الكفر، لأن الكفر ستر النعمة وتغطيتها. ولذلك يقال فرس شكور، الفرس الشكور يعني الذي يسمن على قليل العلف أو يجزئه قليل العلف لسمنه. ويقال للإبل شكرت الإبل تشكر، يعني إذا أصابت مرعى فسمنت عليه. ناقة شكراء، إن هي الناقة أكلت قليلا فشكرت ذلك، وظهر ده بقى عليها في إيه؟ سمن اللحم وعظم اللبن أو غزارة اللبن، عظم اللحم وسمن اللحم وغزارة اللبن. يبقى معنى الشكر تصوره في اللغة، العرب بتستعمل الكلمة دي إزاي، اللي هو معنى تصور النعمة وإظهارها، عرفان الإحسان ونشره، وبالتالي هيكون عكس الشكر الكفر اللي هو الجحود اللي هو ستر النعمة اللي هو تغطيتها. الشكر كما يقول المناوي: الشكر شكران، شكر باللسان، شكر باللسان وهو الثناء على المنعم، والآخر شكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق، والشكور هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا. ده كلام جميل جدا، يعني لازم مبدأ الشكر ومنبعه يكون من القلب، إذا كنا في الأصل هي عبادة قلبية وعبادة قولية لأنها يظهر ذلك باللسان فيحمد الله ويثني عليه، وعبادة بدنية لأنه سيترجم هذا الشكر في الخارج إلى عبادات سجود صلاة أو غير ذلك من العبادات شكرا للنعمة أو صدقة، وكذلك تصريف الجوارح في مرضاة الله عز وجل يسمى شكر. بس في نقطة هنا أنا عايز أنبه نفسي وإخواني عليه: مبدأ الشكر من القلب، مبدأ الشكر من القلب. لو احنا تدبرنا كده في النموذج اللي بدأ ينتشر ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة، نموذج التراجع في التدين، التراجع في التدين، ان في اخ متدين اخت متدينة وبدأ يحصل عنده تراجع، تعالوا ندور كده ونشوف من اسباب التراجع ده، هنلاقي من اكبر اسباب التراجع سبب مهم جدا وهو اختفاء عبادة الشكر. بتبدأ ازاي بقى؟ تبدأ من الاول ان يبدأ الانسان، هو شخص عادي كان منغمس في كثير من محرمات والملاهي وعايش في وسط المجتمع، في يصيبه ما يصيب المجتمع من الغفلة واللهو و الى اخره. طيب وبعدين من ربنا سبحانه وتعالى عليه بنعمة التدين، من الله عز وجل عليه بنعمة التدين، فبدأ ينشرح صدره لحفظ القرآن والمواظبة على الصلوات والكف عن المحرمات ويتوب توبة نصوح و إلى آخره. فبدأ حاله يتغير، بدأ بقى حياته تتغير، يدخل في حياته القرآن حفظا وتلاوة ومراجعة، يدخل في حياته الصلاة في وقتها وصلاة القيام والتهجد، يدخل في حياته الذكر لله عز وجل، كل ده بدأ يدخل في حياته وبدأ يبقى جزء من حياته. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بدأ يحس بان اللي هو فيه ده مش حاجة قيمة ولا حاجة، ده انا معيش فلوس كتير، ده في ناس اعلى مني في الفلوس، ده في ناس اعلى مني في الفلوس، ده في ناس اعلى مني في المنصب، ده في ناس اعلى مني في الرفاهيات وفي الوجاه. فبدأ من جواه يحصل خفوت في شهود النعمة دي، شايف ان كونه بيقوم يصلي الفجر ومواظب على صلاة الجماعة ده شيء بسيط مش حاجة كبيرة ولا حاجة. نفس القصة بتحصل للأخت المتدينة اللي ربنا من عليها بنعمة التعفف والحجاب بعد ما كانت متبرجة، لكن مع الوقت برضه بدأت تحس ان قيمة الحجاب ده مش حاجة كبيرة قوي، ده انا ناقصني حاجات في ناس اعلى مني في الاموال وفي الرفاهيات وناس اعلى مني في المستوى المعيشة، فخفوت معنى الشكر فبالتالي مش هيحقق الأمر ده. طب وإحنا قلنا إن الشكر والمزيد مقترنان في قرن لا يرتفع أحدهما حتى يرتفع الآخر، وكانوا يقولوا كده النعم وحشية، نعم وحشية يعني إيه؟ يعني بتتفلت بتجري، الوحشي عكس الإنسي، إنسي يعني مستأنس تعرف ربي في البيت، وحشي يعني بيهرب، فيقولوا النعم وحشية بتهرب. طيب كيف نقيد النعمة أو كيف نحافظ عليها؟ بالشكر، الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فبالتالي مبدأ الشكر من القلب. أجل نعمة ربنا أنعم بها على الإنسان نعمة التدين والهدى، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام. عايز شوف الآية ديت، أجل نعمة أن يشرح الله صدر إنسان وأن يشرح صدر عبد للإسلام والإسلام كله. ولذلك لما الإنسان يجد نفسه مغلق عليه باب من أبواب العبادة، باب من أبواب الخير، بيصرف عن جانب من جوانب الطاعة، يعمل إيه؟ يراعي بقى ويسأل نفسه السؤال ده، يا ترى أنا فعلا ليه بأصرف عن الطاعة ديت؟ ليه؟ لأن ربنا ما شرحش صدرك للطاعة دي. طب يا ترى ليه ربنا ما شرحش صدري للطاعة ديت؟ يبقى القلب فيه خلل، القلب فيه مانع. أصل ربنا سبحانه وتعالى لطيف، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، يبقى فيه مانع منعني ومنع قلبي من هو ينشرح للطاعة ديت. طب بناء عليه المطلوب مني، مطلوب مني أتوب، أفتش في قلبي، أنقي قلبي من الدغل ومن المرض ومن الخلل اللي كان مانع إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدري لهذه الطاعة أو لهذا الباب من أبواب الخير. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى قلنا الشكر مبدأه في القلب ويظهر على اللسان ويظهر على الجوارح. من أسماء الله الشكور. الإمام الغزالي رحمه الله وبيتكلم في أسماء الله الحسنى يقول: الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات. الشكور الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. يعطي بالعمل في أيام الدنيا بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. والشكور سبحانه وتعالى من جاز الحسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضا يقال إنه شكر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شكور بمعنى إيه؟ إن هو بيشكر القليل من العمل، أقل القليل ربنا سبحانه وتعالى يشكره. رجل سقى كلب، وفي الحديث الآخر أنها بغي سقت كلب، يعني حديثين قصتين يعني كلب، والكلب ده من الحيوانات غير المحترمة، غير المحترمة في الشريعة يعني اللي بتقتل، مش كده؟ الكلب ده من الحيوانات الغير محترمة زي الخنزير بيقتل. ويقولك الحيوانات فيه بهيمة محترمة وبهيمة غير محترمة، ده بهيمة غير محترمة، حيوان غير محترم. ومع ذلك فلما رق قلب هذا الرجل ورق قلب هذه المرأة معناها كانت بغية إلى كلب فسقته، شكر الله لها فغفر له. شكر لها يعني إيه؟ بارك لها في العمل القليل، قبل منها العمل القليل ده. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل يتلقى الصدقة من أحدكم بيمينه فيسمرها له وينميها له كما يسمر أحدكم فلوه، اللي هو المهر الصغير ده ويكبره. يبقى شجرة صدقة صغيرة جدا، تمرة أو شق تمرة درهم، يتلقاها الله عز وجل بيمينه ويشكر لصاحبها ويبارك له فيها، ويبارك له فيها. يبقى ده معنى الشكور. كذلك الشكور الذي يثني على عباده، مش ربنا سبحانه وتعالى فيقول إيه؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله عز وجل يثني على عباده، بهذا المعنى يكون قد شكر لهم. الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده نعيم أبدي على عمل محدود. هو الإنسان عمره في الدنيا قد إيه؟ عمره في الدنيا كم سنة؟ ولو عمر عمر نوح عيش 1000 سنة؟ طيب في النهاية نعيم الجنة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجزوز غير مقطوع منه سبحانه وتعالى. فده أمر مهم. ويقول ابن منظور رحمه الله: والشكور من صفات الله جل اسمه، ومعناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرته لهم وإنعامه على عباده وجزاؤه بما أقامه من العباد. وقال ابن سعد رحمه الله: وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. كلام ده كلام جميل جدا. الشكور هو الذي يشكر القليل، الشكور من عباد الله هو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. يبقى أنا عشان أكون شكور، ده كلام الشيخ السعد، وده كلام جميل ولطيف ومختصر وفي نفس الوقت جامع. أنا أريد أن أكون شكورا، هي كلمة واحدة، يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. العلماء قالوا: يا ترى إيه الفرق بين الشاكر والشكور، عبد شاكر وعبد شكور؟ يقول المناوي رحمه الله: إن الشاكر من يشكر على الرخاء، والشكور من يشكر على البلاء. الشاكر من يشكر على الرخاء، والشكور من يشكر على البلاء. وقيل: الشاكر من يشكر على العطاء، والشكور من يشكر على المنع. وإذا وصف الباري سبحانه بالشكور فالمراد إنعامه على عباده. ورد عن يونس ابن عبيد رحمه الله: أتاه رجل يشكو ضيق حاله. ده نموذج بضربه لنفسي والإخواني عشان نعرف إحنا مدى ومبلغ سوء أدبنا مع الله عز وجل. أتى رجل يونس ابن عبيد يشكو له ضيق حاله، فقال له: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ إيه رأيك؟ أنت تاخد 100,000 درهم وما يبقاش عندك نظر، يعني يؤخذ منك البصر؟ قال له: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال له، قاعد يعدد له إيه النعم. فذكره نعم الله عليه، ثم قال له يونس: أرى عندك 100,000,000، ملايين يا راجل، وأنت تشكو الحاجة؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ولذلك بس في هنا نقطة عايز أنبه عليه. هو دلوقتي كتير من الناس بيشكو ضيق المعايش، بمعنى الإهمال في المرافق، إهمال التعليم، الصحة، الشظف اللي بيصيب المعايش عموما، قلة ذات اليد. إزاي نوفق بين إن دي حقوق الناس، حقوقهم إن يعيش في دولة توفر له هذه المتطلبات ويحصل على هذه المنافع أو الصلاحيات أو المرافق، وفي نفس الوقت كيف يكون شكورا؟ إزاي يوفق بين إن أنا حقي إن أنا معيش في دولة، إن أنا أنتفع بما لي فيها من مرافق، تعليم، صحة، طرق، إن أنا أحصل فيها على حقوقي الوظيفية والمالية، إن أنا لو الدولة دي فيها موارد إن أنا يصيبني من هذه الموارد حقي خير. وإزاي أجمع ما بين مسألة الشكر وإن أنا لا أشكو ضيق المعيشة؟ والله الحقيقة الأمرين دول في لهم جهتين، الجهة منفكة. أولا، من ضيع الناس في أرزاقهم ومعايشهم، ومن ولي من أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشق على الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يشق الله عليه. وما من أمير يلي أمر 10 إلا أتى يوم القيامة ويده إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره، يده تيجي العنق وكده مغلول، يا إما بقى يكون عادل فالعدل ده يكون سبب أنه يفك عنه هذا القيد، وإما أن يكون ظالم أو جائر فيوبق في النار والعياذ بالله. الكلام والخطاب لصاحب الولاية وصاحب الأمانة وصاحب المسؤولية أنه يتقي الله عز وجل ويعطي الناس حقوقها ويوفر للناس سبل المعايش والراحة ويرفق بهم، ده خطاب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ده خطاب يكون من خطاب من باب المطالبة بالحقوق، هي هتدخل تحت برضو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنا بقولك أنت كعبد بقى، ماذا تقول لربك؟ ما هو حال قلبك إذا فقدت شيئا من دنياك؟ إما فقدته بظلم، حد ظلمك فقدته أنت مظلوم، أو فقدته نتيجة ابتلاء زي مرض أو زي ذهاب بعض أحبتك أو فقد الأحبة أو غير ذلك، وإما أن أنت تعرضت لهذا الشيء نتيجة حتى تقصير منك أنت، أنت بقى تقصير في إمكانياتك وملكاتك وأخذك بالأسباب وغيره، أنت حالك إيه؟ يبقى كلامنا كله ده منصب على خطاب للقلب، خطاب للعبد، كيف يحقق مقام الشكر حتى ولو فقد بعض النعم، حتى ولو أصابه بعض الضر، حتى ولو تعرض لبعض التضييق، لأن لديه من النعم ما يستغرق به الشكر. طيب عندنا دلوقتي من الكتب المهمة والأبواب المهمة، لو حد عايز يتوسع في الباب ده، يعني عندنا كتاب مهم جدا لابن أبي الدنيا رحمه الله، الكتاب ده اسمه كتاب الايه؟ كتاب الشكر، كتاب جميل جدا، وبصراحة هو ملأه رحمه الله بالآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة والآثار المقطوعة على من دونهم من التابعين وتابعي التابعين، وأتى فيه يعني أنت تقرأ في الكتاب تشعر فعلا بأهمية هذه العبادة وتشعر بحاجتك لها، وإزاي تقدر تطبقها بقى عن طريق الأمثلة التطبيقية اللي بيذكرها سواء بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليه. كتاب الشكر لابن أبي الدنيا، من ضمن الكلام اللي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر من ضمن الآثار يعني أنه يوم القيامة تأتي النعم فيقال لها تكلمي أو توزن النعم فتزن جميع الحسنات، خلاص النعمة الواحدة خدت الحسنات كلها، فلا يبقى للعبد إلا متعلق إلا برحمة الله عز وجل فقط إن هو يدخله الجنة، نعمة واحدة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. طبعا أنا بنبه بس إن كثير من الآثار اللي في كتاب ابن أبي الدنيا، كثير من الآثار بيكون فيها إيه؟ ضعف، كثير من الآثار في كتاب ابن أبي الدنيا بيكون فيها ضعف. برضو من الكتب المهمة والمفيدة كتاب فضيلة الشكر لله على عباده، فضيلة الشكر لله على نعمته، أسف، للخرائطي، الخرائطي صاحب كتاب اعتلال القلوب، وصاحب كتاب مكارم الأخلاق، وصاحب كتاب مساوئ الأخلاق، والعبارات رائقة في الكلام في الرقائق، وإن كان يؤخذ عليه أيضا بعض الأمور، لكن الكتاب ده برضو كتاب جميل جدا، هو برضو صنفه عشان يجاوب على السؤال ده. ربنا بيقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا عايز أحقق الشكر فأعمل إيه؟ بدأ الأول يتكلم عن شكر الله عز وجل على نعمه وفضيلة الشكر وأهميته، وعك عقد فصل في سجود الشكر لله عز وجل، وبعد كده تكلم عن الانحراف عن الشكر وإيه الضرر اللي ممكن يصيب الإنسان لو غفل عن شكر نعم الله عز وجل، وعقد فصل عن ما يجب على الناس من الشكر للمنعم عليه، ثم ما ذكره من العقوبة على كفر النعم، وبرضو الحديث الكتاب بتاع الخرائطي هو كتاب مسند مليء بالآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، كتاب مفيد جدا ونسترجع له. كده احنا خدنا مقدمة النهاردة عن الشكر، احنا لسه ما قرأناش فيه مختصر من هاج القصدين، نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.